السلام عليكم. قصة الليلة فعلا راح تبحر فيكم في عالم مليء بالمشاعر والأحاسيس الجياشة والصدمات المؤلمة والنهايات الغير متوقعة. لكن قبل لا أبدأ القصة أوجه تحية كبيرة للدكتورة نورة شملان، دكتورة الحقوق في جامعة البحرين، تقدم مادة بعنوان تطبيقات جنائية. اطلبت من الطلبة قبل أيام أنهم يستمعون إلى قصة في عندي في قناتي رقم 1157 بعنوان قصة حب لم تكتمل. وهذه القصة فعلا قصة رهيبة جدا، أنا تأثرت فيها في ذاك الوقت لما سارتها. المهم طلبت منهم يستمعون للقصة ويعطونها تكييف للقضية وموجز عن تفاصيل القصة وكيف حصلت وكذا. فأنا أدعوكم كذلك إلى الاستماع إلى طلب الدكتورة ونشارك مجموعة الطلبة اللي الآن يستمعون للقصة، وأتمنى منكم تكتبون تعليقكم أسفل هالفيديو عن القصة هذه اللي هي 1157 وتعطونا تكييف أو اختصار للقصة أو رأيكم بشكل عام عن أحداث القصة الماضية. لربما يعني أن الدكتورة تكون من متابعينا وتشوف تعليقاتكم وتعطينا رأيها القانوني، وإحنا كلنا لابد راح نستفيد من خبرتها الأكاديمية. أما قصة الليلة، والله يا هاي قصة، قصة عن شاب من أهل الكرخ في بغداد في عام 2001، لكن قبلها بدت الأحداث منذ الصغر. وهذا الشاب أحمد يحب بنت الجيران، تبعد عن بيتهم 3 بيوت تقريبا، اسمها هدى. أحمد وهدى لما كانوا صغار، وتعرفون يعني الصغار يلعبون مع بعض في الشارع وزيارات الأهل والمناسبات ويلتقون، وشيء طبيعي البراءة اللي فيهم، وهذا أمر يعني ما فيه بأس يعني، خصوصا إذا كانوا صغار في العمر. لكن كانوا متعلقين في بعض، وأنتم الآن تشوفون يعني مرات عيالكم ما يحب يعني يحتك في اللي مثل عمره إلا شخص معين. هذا اللي كان يحصل مع هدى وأحمد. هدى ما تحب تلعب إلا مع أحمد، وأحمد ما يحب يلعب إلا مع هدى، ينبسطون على بعض. لكن كبروا وكبر معاهم الحب، الابتدائية، المتوسطة، لا أول ما بدوا مرحلة الثانوية بدوا يحجبونها، وما يصير يا بنتي تطلعين وتروحين وتردين، خلاص ترى كبرتي وكذا، والبنت إن شاء الله يبقى وحاضر وكذا. بدت تتمنع أو العلاقة شوي شوي تنقطع بين أحمد وهدى، ما في تواصل. وأحمد كان مقدر هالشيء يعني، كذلك هو كبر وعرف يعني أنه غلط اللي قاعد يسويه، وحفاظا على حبه العذري فصار لا يكتفي من بعيد لبعيد، إذا حصلت فرصة كان بها، ما حصلت يحاول أنه يحتفظ في سره وحبه لهدى، كما إيه كذلك محافظة على هالسر والحب والوعد اللي بينهم، لكن من بعيد لبعيد إلى أن يشاء رب العالمين وتكون في فرصة للارتباط بشكل رسمي. هدى كل ما تكبر تحلو، صحيح انها كانت محتشمة، لكن البنت النور يشع من الوجه هذا، هالعيون هالخدود هالشفايف هالبياض هالطول هالرقة هالشعر، وخجولة وما كان ملاحظ هالشيء الا احمد. احمد ما اعطيها زوم، ما تطلع من البيت الا يشوفها، صار يراقب 24 ساعة عند باب بيته. رغم ذلك أحمد كان من المتفوقين إلى أن خلصوا مرحلة الثانوية. أهل أحمد حاسين في الموضوع ويعرفون يعني، لكن أنتم عارفين شلون يكبر الشيء بينكم وانت مو حاس. هذا اللي حاصل في أسرة أحمد، يعني ما حسوا إلا الولد كبر وعلاقتها مستمرة في هدى، والولد تعلق فيها، وبالعكس هدى من عائلة محترمة جدا، عائلة محافظة، والبنت ما في أجمل ولا أحلى منها، فكانوا أصلا مبسوطين أهل أحمد. ودام إن أحمد شاب محافظ وما هو قليل أدب ولا هو من النوع الجريء اللي يروح وكذا ويسوي حركات ويجيب لهم العيد، فكانوا عارفين أن ولدهم مؤدب ولا يمكن أن يخطئ فيها الأمر، فكانوا ساكتين يقولوا إن شاء الله تعدي على خير ويتخرج ويتوظف ويتزوج، وين يلقى أحلى من هدى بأخلاقها وتربيتها وجمالها وكل شيء. فعلا خلصوا الثانوية ودخلوا للجامعة. أنتم عارفين مرحلة الجامعة خلاص مرحلة النضوج، وصار أحمد يعني في الكلية وهدى في الكلية، اثنيناتهم دخلوا الجامعة لكن كلياتهم مختلفة. فيوم من الأيام تجرأ أحمد وزار هدى في كليتها، قالت له هدى اسمعي يا أحمد، أنت تدري أن أنا أحبك مو اليوم، من سنوات، وأنا أدري أن اللي بيننا شيء كبير جدا وحبنا نظيف، وأرجوك لا تخرب نقاوة هالحب وتقوم تلقف وتجي تزورني، ولا أن تكون سبب في تشويه سمعتي. أحمد قال له والله العظيم بس أبي أقول لك كلمة واحدة وما رح أكرر هالموضوع هذا، هالزيارة أو إني أطارد أو ألا والله أبد. قالت له شنو؟ قال ترى أنا إن شاء الله بس أخلص الكلية هذا أتوظف أتقدم لك، وأبي منك طلب واحد، كل يوم الصبح لما تطلعي من الكلية انتبهي إني أنا ترى أوقف عند باب البيت، أبي منك بس نظرة. قالت له حاضر، بالعكس أنا ودي أشوفك اليوم الصبح، لكن أرجوك يا أحمد لا تتصل ولا تحاول أنك تواصل معي بأي طريقة علشان لا يكتشفون أخواني، عندها أخوان اثنين وعندها ثلاث أخوان شباب وأختين أصغر منها بسنة وسنتين، فأرجوك لأن إذا حد عرف من أهلي والله شفت هالسنوات هذه اللي أنا وياك نحب بعض والله راح تنتهي، علشان أنا أبي أحافظ عليك أتمنى منك أنك ما تكرر. قال والله وعد، وصار فعلا أحمد كل يوم الصبح ما يبدأ يومه إلا لما يشوف نظرة من هدى، وهدى كذلك. أحمد يوميا يلبس أجمل وأحلى ما عنده، وهدى كذلك تطلع مثل العروسة كل يوم الصبح رايحة للجامعة، لكن كل هالكشخة هذه فقط علشان النظرة، تلتفت له بس تطالع هو يشوفه هو يتشوفه السلام عليكم وعليكم السلام، تكمل طريقه تروح للجامعة وهو يروح الجامعة وخلاص ما يبي شيء، ينتظر اليوم الثاني علشان النظرة. أربع سنوات مثل ما قالت نوال، أربع سنين وانت طالع في العيون، أربع سنين وحكينا بس بالعيون، فعلا انطبقت هالأغنية على أحمد وهدى. أربع سنوات بس يطالح وخلاص يحس بشعور جميل ويروح يكمل دراسته ويتفوق، وراح أول سنة وثاني سنة وثالث سنة ورابع سنة ويتخرج أحمد بتفوق، وكذلك هدى. وأحمد التحق بالخدمة العسكرية، هالكلام كان في عام تقريب 99-2000، ولما خلص الخدمة لأن جامعي تم تعيينه كعسكري، واستلم أول راتب في أول يوم يستلم فيها الراتب راح لأبوه وقال له يباه يلا امش معاي البيت أبو هدى أبي أتقدم له، أكثر من كذي ما أقدر أصبر. قال والله يا ولدي الساعة مباركة وألف مبروك وتستاهل، وفعلا ويروحون ويتقدمون ويطلبون هدى لأحمد، وأبو هدى وافق. أحمد إنسان ما في أفضل منه في الحي والشارع اللي هم ساكنين فيه، إنسان في قمة الأدب والأخلاق، وموظف وشاطر والكل يمدح ويمدح أخلاقه. ما ندري عاد أحمد كان هم يزيد الكيلة، يعني يتميلح الأيام السابقة والسنوات أمام أبو هدى علشان يعجب فيه، ما ندري، لكن الحب يسوي كل شيء. أبو هدى كان أصلا يحب أحمد، قال والله يسع المباركة، قال أبو أحمد ترى تكاليف العرس كلها عندي، الولد أنا بجهز له الشقة وغرفة النوم والأثاث وراتبه صافي حقه بس عشان يعيش هو وزوجته هدى، والمهر اللي تبونه احنا حاضرين. قالوا لا، يبنى بالمهر اللي يعني يكفيها والله يبارك لهم في حياتهم، ما نبي نكلف على المعرس ولا احنا طلاب اموال يعني. على بركة الله على بركة احمد طار من الفرحة، كتب كتابه على هدى. الله يا احمد، الله صبرت ونلت. احمد الارض ما هي شايلته، خلاص حس انه يعني كل شيء يبي بحياته صار، ولانه كان مجهز كل شيء قالهم يا جماعه خلونا نتزوج، ليش يعني نطول؟ ما نبي فترة تعارف، ما نبي نعرف بعض، خلاص زوجونا. قالوا على بركة الله عرسك إن شاء الله بعد 3 أسابيع. ويستعد أحمد وهدى طايرة من الفرحة وتستعد، والكل مبسوط لها، خواتها وأسرتها وصديقاتها، وأحمد يعني صارت إيه تفتخر فيه، أي في قمة جمالها وهو في قمة وسامته. ويجي يوم العرس، يوم الفرح، والشارع امتلأ من الضيوف لأن البيتين بجانب بعض والفرح في نفس الشارع. حطوا هالكوشة وهالزينة وهالمأكولات والمشروبات، والفرقة والعالم تنتظر خروج العريس من البيت وخروج العروسة من البيت. بعد ما راحوا كل واحد راح الصالون ضبطوا، ما كل واحد في البيت، جاء موعد خروجهم، طالع المعرس مثل القمر والكل مبسوط يطالعون، ما شاء الله تبارك الله، يهنيه بزوجته وبحلاله وماله وبصحته ولد، ويقعد على الكوشة وينتظر اللحظة، اللحظة الجميلة اللي تجلس جنبه هدى. هالزحمة وهالأصوات والضجيج والموسيقى والعالم مو هامة، كأن صمت وينتظر بق، يعني بس إن صوت هدى يكون جنبه. ينتظر ينتظر أو تطلع هدى من البيت، يزفون هالبنات. شا أقول لكم، شا أسولف لكم، ما ودي بعد أمصخها بالوصف، لكن كانت حكاية يتداولونها الناس. طلت هدى بهالجمال رغم حشمتها، ترى الجمال مو بالزلط والملط، لا لا لا، جمال بالرقة بالأدب بالخجل. وتطلع هدى تمشي وجلست جنب أحمد. الكل كان يعرف هالقصة هذه، لكن الناس تستحي تسولف، لكن توجت بالزواج، ويعني صارت قصة جميلة، قصة أحمد وحب حياته منذ الصغر هدى، وجالسين جنب بعض، والناس طالعين ما شاء الله والله لايقين على بعض، ونس يعني خلاص، والناس بدأت تحتفل وكذا، وفي عادات اطلاق النار في الاعراس. او فجأة تبدأ الحريم تصرخ، ايش صاير ايش صاير؟ يلتفت احمد على هدى، ولا جايتها الطلقة في صدرها، ونفنوف الأبيض هذا صار كله أحمر. في لحظة صمت وذهول أصيب فيها أحمد، ما تحرك من مكان، ما هو مصدق اللي حصل. أخذ أنفاسه وبدأ يصرخ ويحضنها ويبكي، حطها على الأرض ويبكي ويبكي ويحاول، لا دم لا، ويصرخ ويصرخ، ويلتمون العالم، ويجي أخو هدى ويشيلها، رغم أن أحمد حاضن بهالبنت ويبكي، ويشيلها منه غصب ويحطها في السيارة في الكرسي الخلفي لأنها لا زالت على قيد الحياة، ويطير فيها المستشفى ومعاها أحمد. هدى الظهر الرصاصة كانت يعني قريبة من الرئة وامتلت من الدم، وصارت يعني تستفرق دم، وأحمد حاضنه ويحاول يمسح الدم ويبكي ويبكي، وهي تحاول تقول له شيء ما فهم، وأصلا طاير عقله يعني المنظر اللي شافه، هذه حبيبته، هذه ملكة النظرات، هذه النسمة، هذه الحب، وهذه تكلمة وهم مفاهم وخايف شو اللي يصير، ويعني ممكن تموت، يمكن كذا يمكن كذا، أو يبكي، والبنت بتكلمة لكن بصوت غير مفهوم. قبل الله يوصل المستشفى وتفارق الحياة، أحمد قام يصرخ ويشقق ملابسه ويمسكون العالة، إيش فيه إيش فيه، قال ماتت وهي على الكوشة جنب زوجها، وهذا ريت زوج عادي، يا ريت تو متزوجها ويعني ما في علاقة، هذا سنوات من الحب والانتظار نهايتها طلقة طائشة خطفت حب حياته. طبعا تدخلوا رجال الأمن وتم نقل الجثة للطب الشرعي للتشريح، وأحمد هل أخذوه للبيت يهدون فيه. الرجل أصيب بحالة من الصدمة، ما قام يتكلم لكن بس يبكي، بس دموعه. أول يوم ثاني يوم تأخروا رجال الأمن ما سلموا الجثة، طلعوا الرصاصة وبيعرفون، وصوت اطلق النار، وكان في أكثر من شخص أطلق النار في هالفرح، واستدعوهم وطابقوا الرصاصة الموجودة في جثة هدى مع أسلحتهم، وصارت سالفة، صار مأتم عندهم في الشارع، يعني هذا الحفل الزفاف انقلب لحزن واعتقالات، وكل واحد عنده سلاح تعال ومطابق، لكن بدون فايدة. يومين وهم يفحصون ويشرحون في الجثة، بعدين سلموا جثتها لأهلها وحطوها في تابوت وجابوها للبيت، عندهم نظام ان الجثة تجي البيت وبعدين يطلعونها من البيت للمقبرة. لما جابوها للبيت جاهم أحمد يبكي ويحضن في القبور زوجها، والكل يعرفه، هذا أحمد صاحب الإحساس الحبيب الطيب، قصة حب عميقة بينه وبينها، يعني الموضوع ما هو هين، هذا مثل هالمواقف والله تكسر أكبر رجل، فما بالك بشخص مثل أحمد صاحب الحاسيس، قصة حب منذ الصغر. المهم ادفنوها ومعاهم في المقبرة ويبكي، والناس طالع يعني ما يتكلم، بس يبكي بس يبكي، مصدوم ما يسولف، وما عرفوا من اللي أطلق عليه النار، يعني اللي أطلق النار في الفرح كثير، وفي بعضهم ممكن خاف إنه يسلم سلاح أو يتورط وكذا، لكن ما عرفوا، كثير أطلقوا النار، وترى كثير أفراح حصلت والله عندنا في الكويت وفي السعودية وفي أنا أذكر في كذا دولة وقت الفرح أطلق نار عشوائي، وفي العراق عشوائي، وتجي طلقة في أحد المعازيم ولا في المعرس، ولا إحنا عندنا مرة واحد راكب مع المعرس وأحد أصدقائه وكان معهم سلاح علشان لما يوصلون المكان الفرح يطلق النار، فضربوا المطبة اللي هو المطبة الصناعية اللي في الشارع اللي كان جالس خلف ومعاه السلاح، انطلقت منه رصاصة وجت في المعرس، ما وصل إلى موقع الحفل إلا هو ميت. وكانت هذه قصة مؤلمة أنا سبق أني ذكرتها وصارت عندنا في الكويت. فالسلاح هذا دائما يخطف يعني شخصيات، يعني حرام حرام أن تأذيهم أنت بسلاحك والله. المهم مرت الأيام، أسبوع وأسبوعين وثلاث وشهر وشهرين وثلاث، والقضية ما زالت مبهمة وما عرفوا من اللي قتلها. قالوا أكيد عن طريق الخطأ لكن منو ما عرفوا. المهم هدى عندها غرفة نوم في بيت أبوها قبل لا تتزوج، يعني قبل لا تبي تطلع تروح بيت أحمد، وكانت تنام مع واحدة من خواتها اسمها أنعام، وعندها أختها أحلام هذه متزوجة وطالعة في بيت زوجها. لكن أنعام اللي كانت تنام مع هدى في نفس الغرفة مسكينة من بعد وفاة أختها وحزنها عليها ما تسترجع إن أصلا تدخل الغرفة، ما تبي، خلاص حاشتها نفسية ومضايقة. لكن ذاك اليوم دخلت للغرفة مشتاقة لأختها المسكينة اللي توفت، وتطلع ملابس أختها تشمهم والسرير، وتتذكر أختها شلون كانت تنام جنبها ويسولفون طول الليل، وتعرفون الخوات بينهم خصوصيات كثيرة وضحك وغشمر وتبكي تبكي وتتذكر وتبكي، وهذا اللبس اللي أنا عطيت، هذا اللبس اللي هي عطتني، هذا الساعة عطتني هدية، هذا اللي وصارت كذي تفكر، وتقوم وطلع ألبوم الصور، ألبوم الصور مال هدى، وتتذكر أيام أول يعني صورها وكذا، وتطلع شوف شوف شوفوا المصادفة الغريبة أو أن الله كاتب يحصل هالشي هذا، وتقوم تطلع صورة واحدة اختارتها من الألبوم علشان تحتفظ فيها، كل شوية بتطلعها تشوف أختها، تبي تحطها في جيبها أو في محفظتها، وتطلع الصورة من الألبوم، ألبوم الصور. أول ما طلعت الصورة ولا فيه أورقة عبارة عن رسالة متخبية خلف الصورة، فطلعت الرسالة وفتحتها، هي في بالها أن هذه رسالة أكيد من حب حياتها اللي هو أحمد المسكين هذا، وبدت تقرأ ولا رسالة من شخص اسمه سعد، وسعد شنو كاتب في الرسالة؟ كاتب له أقسم بالله العلي العظيم إذا تزوجتي شخص غيري أنا راح أقتلك، وأحمد شنو أحسن مني فيه عشان توافقين علي وما توافقين علي، لكن أنا حذرك، فركش الزواج هذا أو حياتك راح تنتهي. وكاتب اسمه ولا وكاتب التاريخ، التاريخ كان قبل حفل الزفاف بأسبوعين. إن جنت البنت تذكرت منه سعد، سعد هذا قبل سنتين أيام ما كانت أصلا هدى في الجامعة جاء وتقدم لها، لكن هدى قالت لا يبا أنا بكمل دراسة. هدى أصلا أمها وأبوها ما كانت تقول لهم أنا ما راح أتزوج إلا أحمد، لا كانت محتفظة بسرها يعني، لكن لما يجي أحد يتقدم لها تقول له أنا بكمل دراستي. هذا سعد لما تقدم لها قالت لا والله أنا تو الناس وما أفكر بالزواج وأنا بكمل دراستي، قالوا حق الرجال يبا مالك نصيب عندنا، البنت بتكمل دراستها. لكن لما جاء تقدم لها أحمد هي تحبه أصلا، وافقت على طول، وكانت أساسا متخرجة. فهذا سعد سمع لما كتب الكتاب أحمد على هدى وأنه قرروا الزواج بعد 3 أسابيع، فكان ميت قهر. وأصلا هذا سعد صاير في حالة نفسية لما رفضته هدى، صار حتى أنه ما يفكر بالزواج، خايف أنه يتقدم حق واحدة وكذلك تقوم وترفضه لأن تعرض لصدمة يعني. وكان يرجح الموضوع هذا أن السبب فيه اللي هي هدى اللي رفضته. لكن يوم سمع أنها موافقة وتبي منه، تبي أحمد اللي مقابل بيتهم، لأن هذا سعد جيرانهم لكن في الشارع الآخر خلف بيتهم. المهم أنعام يوم عرفت أنها الرسالة رسالة تهديد من سعد هذا اللي تقدم لأختها سابقا، على طول بدت تصرخ، والتموا عليها أهلها أمها وأخوانها، وعطت الأخوان الكبير رسالة. شو السالفة؟ قالت هذا الحقير سعد اللي اختي رفضته هو اللي قتل هدى لأنه كان مهددها قبله بأسبوعين وكذا كذا كذا. أو ينجن أخوها، قال والله لا قتله، ما راح أبلغ، أنا الحين أخذ سلاح وروح أقتل. أمه صارت الترجاء، الله يخليك بنتي راحت، ما أبيك تروح أنت وراها، يا تنسجن يا تنقتل، الله يخليك تصرف، خل رجال الأمن هم اللي يتدخلون في الموضوع، لا تصرف تصرف أرعن ونفقدك، الله يخليك أنا ماني قادر أتحمل فقدان أحد ثاني. قالها حاضر يا أمه، راح بلغ الضابط اللي مسك القضية، قضية وفاة هدى. الضابط على طول ألقى القبض على سعد. سعد أنكر، قال لا أنا شنو لي علاقة في الموضوع، وبعدين ترى يمكن تشابه أسماء، في 1000 واحد اسمه سعد. قال لا أوكي، جابوا له خبير خطوط، خبير الجنائي، وطابقوا مع خطه ويطلع فعلا متطابق معاه 100%، لأن هذا أثول يعني، خط خايس كذي نفس وجهه وخط مميز يعني. الخبير قال يبا هذا، قال لا لا ما يخالف دقق، قال يبا هذا 1000000%. إنه المهم ضغطوا عليه وبطل جربة، قال لي نعم أنا كنت حاقد عليها وبسبتها صرت أنا عازف عن الزواج، ولما سمعت أنا انقهرت، وكانت المصادفة قبل أسبوعين كانت هدى معها واحدة من خواتها جايين للسوق القريب من البيت، بيته هو سعد جنب بيته سوبر ماركت كبير يبيع الأواني المنزلية، وهذه مسكينة هدى كانت تجهز لبيتها لشقتها، فماخذ أخته وداخل السوق تشتري. أول ما شافها هذا سعد ويقوم يكتب لها الرسالة، ودخل وراها سوبر ماركت، ولحظة انشغال اختها حط الرسالة في بي يعني في ايد هدى، وهدى حتى انه هو يقول يعني يقول حتى انه وجهها صفر وتوترت وخافت، لكنها خبت الرسالة، قالت بشوف هذا شنو كاتب لي يعني. فعلا البنت الظاهر لما راحت البيت قرت الرسالة ما اهتمت، وخبتها وين؟ داخل الألبوم خلف أحد الصور، وشاء رب العالمين أن أختها تختار هالصورة علشان تطلعها من بين مئات الصور علشان تنكشف الرسالة. سبحان الله دم البريء ما يروح. وهني تم الحكم على سعد بالإعدام، وتم تنفيذ فيه حكم الإعدام في أواخر عام 2002، وكانت هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.